الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى الإمام المحدث المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحديث الثامن في فضل المحبة الإيمانية وأثرها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي لم يستطع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه الشيخان. المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك بأننا نحبك ونحب نبيك السيد الأعظم عليه صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة والصالحين والأولياء، اللهم فاحشرنا بزمرتهم يوم القيامة وأدخلنا الجنة معهم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. الله أكبر، ما فرح الصحابة بشيء أشد من فرحهم بهذا الحديث الشريف: المرء مع من أحب. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، ما أعظم الحب في الله سبحانه وتعالى. قال أبو إدريس الخولاني لسيدنا معاذ: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبكم في الله، إذا أحببت أخاك فقل إني أحبك في الله. فأبو إدريس الخولاني يقول لسيدنا معاذ: إني أحبك في الله. فقال: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون لا يخافون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم المتحابون في الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم. نعم. قال: ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وقال فيه: إن حول العرش منابر من نور عليها قوم، نعم، لباسهم نور، جعلنا الله منهم، ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلهم لنا، أي اذكر لنا حليتهم، أي وصفهم. فقال: هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله. الآن لماذا جلسنا؟ لله سبحانه. والمتزاورون في الله. الله أكبر. وفي رواية ثانية أن عم ليبعثنا، حديث آخر، ليبعثنا الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور وعلى منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجث أعرابي على ركبتيه وقال: حليهم لنا يا رسول الله نعرفهم. فقال: نعم، هم المتحابون في الله من قبائل شتى. كل واحد الآن من الحاضرين، كل واحد جاء من بلد وقبيلة ومن بلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله تعالى يذكرونه. اللهم يا رب اجعلنا منهم، من قبائل شتى، كل واحد لو سألت الآن الحاضرين كل واحد من بلد، كل واحد من قبيلة ومن بلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله تعالى يذكرونه. فإن إذا أردت أن تكون من هؤلاء فاجلس في مجالس العلم والذكر والمواعظ والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. اللهم اجعلنا منهم يا الله. ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر، طب أخوان في الدنيا اجتمعا الآن في مجلس علم، طب أحدهما مقامه أرفع، قال رفع الآخر معه إلى مقامه. نعم، وإنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين. الله أكبر، إن أنت صاحبت الصالحين وكنت مقصرا وهؤلاء كلهم مقاماتهم أعلى من مقامك، ببركتهم رب العزة والجلال يرفعك ويلحقك بهم كما تلحق الذرية بالأبوين، والأهل بعضهم ببعض. نعم، ذريتك رب العزة والجلال يكرمك بدخول الجنة، ومن أجل أن يتم عليك السرور يأتي لك بزوجك وبأولادك وبأحفادك. اللهم أدخلنا الجنة بغير الحساب، لأن الأخوة إذا اكتسبت بالله لم تكن دون أخوة الولادة. الله أكبر، إذا اكتسبت في الله. والآن الجمع في المسجد على طلب العلم ودراسة الحديث والسيرة والفقه. اللهم اجعلها خالصة لوجهك، رب أخ لك لم تلده أمك. قال الله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: حقت محبتي. الله أكبر، في رواية: وجبت محبتي. لمن؟ للذين يتزاورون من أجلي. أنت بادر في الزيارة، مو تقعد الإمبراطور تقول زوروني زوروني كما يصنع الناس في الأعياد، يقول يلا تعالوا تعالوا، يقول لأهلي لا، قم قم أنت الآن، أخرج. وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. أنت بادر في الزيارة. وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي. بعض الناس زيارة كل شيء مجاني يفعلونه، أما البذل لا، يقول لك على الجيبة لا تقرب، لا، هذه محبة كاذبة. كل من أراد أن يتواصل مع أحبابي وإخواني من غير بذل فليذهب إلى أهل القبور، هناك المقبرة لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بدون هدية ولا بدون مال. إذا أردت وجل الناس الآن تزاورهم شو سيدي، من غير إحسان، لا، هذا فليصحب أهل القبور. اللي ما عنده إحسان، ما عنده بر، ما عنده بذل على إخواني على أهلي، ما عنده إكرام، يروح يتواصل صاحب الأموات لأنه ميت مثلهم. قالوا: حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي. ها انظر كلمة من أجلي. الآن في تباذل بين التجار، خص برأس السنة بيوزعوا هدايا وعروض وساعات كل هذا يصل إلى الأغنياء، هذا عنده 50 ساعة هدية، والفقير اللي ما عنده ساعة ما أحد يهدي. ليه؟ يتهادون من أجل الدعايات والتجارات. أما هذا فقير ما عنده ساعة، يقول لك ما منه شيء، هذا ما يقدم له هدية. هذا هؤلاء ليسوا من هؤلاء الذين يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. الله أكبر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا منهم يا الله. هؤلاء ما تجدهم لا في النوادي ولا في المقاهي ولا في السينما ولا في الشوارع ولا في الحدائق ولا على الفيسبوك، هؤلاء تجدهم في بيت الله. هؤلاء أهل الإيمان أيها الأحباب. أما إن صحبت غير المؤمنين طعنوا فيك وسرقوا عرضك وسرقوا مالك وسرقوا دينك والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، السلطان إذا كان عادل، وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله. اللهم اجعلنا منهم يا الله. اثبت يا ولدي، أنت من عمر أراكون في المسجد، اثبت على هذا وإياك أن تتغير تزداد إن شاء الله، الله يثبتنا وإياك. ورجل قلبه معلق بالمسجد، صلى الظهر خرج يفكر بالعصر، خرج يفكر بالمغرب وهكذا. اللهم اجعلنا منهم يا الله. يا حبيبي ما أحلى أن يتعلق القلب في في في المسجد. وفي الحديث من ألف المسجد ألفه الله. إيش معنى ألف؟ أحب، يعني من أحب المسجد أحبه الله. وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نحن نحب المسجد لأنه بيت ربنا سبحانه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. بعض الناس ما يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، بعضهم ما يأتي إلا في رمضان. ورجلان تحابا في الله، هنا الشاهد، تحابا في الله، اجتمعا على ذلك، مجلس علم مجلس طاعة، وتفرقا عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما أحلى هذه الجلسة، أن تجلس وحدك في زاوية من زوايا البيت وتشتغل بالذكر والاستغفار وتفيض عيناك بالدموع. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى. فقال إني أخاف الله، مو كل واحد فتعلق على الجوال طلب مصادقة وصداقة بتقول له أنا موافق، دير بالك. هو أصلا الذي يريد آخرته ما يشتغل بهذا، عطالون بطالون، عطالون في دراستهم وفي دينهم وفي دنياهم، هؤلاء الذين عكفوا على صفحات الفيسبوك وعلى المصاحبات وعلى وعلى وعلى. الذي يفكر في آخرته ما عنده وقت، ما عنده وقت. بارحة قال لي رجل من مجلس علم إلى مجلس علم، قال لي أنا جوالي ما عاد حملته، شو بدي بالجوال، ضيعت وقت، وينك تعال، هذا بيقطعني عن مجلس علم، هذا عن مجلس ذكر، خلاص كنا نعيش بدوني، قال لي والآن تركته خلاص. بسم الله، أريد أن أستدرك، أريد أن ألحق بركبي الصالحين. اللهم وفقنا لطاعتك. فقال إني أخاف الله كما صنع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، معاذ الله. بهذا رفعه الله. بعد مدة نفس امرأة العزيز وهي تمشي في الطريق رأى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام صار ملكا على خزائن الأرض بموكب عظيم، وهي صيرها الله شحادة، فنظرت إليه وقالت سبحان من جعل الملوك عبيدا في المعصية وجعل العبيد ملوكا في الطاعة والأمانة. سبحان من جعل الملوك عبيدا في الخيانة وجعل العبيد ملوكا في الأمانة، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقال صلى الله عليه وسلم ما زار رجلا في الله شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة. موفية أبدا، وما في حاجة تربط مواعيد، والله أحب يجيب الساعة فيه وتهيأ، لا، أين مرت على أخي أطرق عليه الباب وانوي زيارته، عنده استعداد قال لك تفضل بسم الله، اعتذر خلاص حصلت الأجر. لأما جرى بين الناس الآن اتصالات ومواعيد، لا حاجة إلى هذا كله، إسلامنا يسر. في أي وقت ذهبت طرقت الباب، عنده استعداد استقبل، ما عنده استعداد أنا اعتذر. ربنا عز وجل إيش قال في سورة الآداب لهؤلاء؟ وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، انتهى الموضوع، أخذت الأجر ورجعت. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. كان شيخنا الشيخ علي فروجي أراد أن يزور رجلا من دمشق إلى المغرب ما يتصل به، يقول لي نزوره في الله ما وجدنا نرجع. بيدفع أجر الطيارة، دفع 500,000 ليرة سوري وشوك، نرجع هكذا كانوا نرجع، نحن نريد وجه الله، خلاص أخذنا الأجر. كان سلفنا الصالح إذا زار أحدهم أخاه ولم يجده يكون عنده السرور أكثر من أن وجده. ليه؟ يقول أنا إن وجدت ربما رأيت له وراء لي ينقص الأجر، لكن أن ذهبت طرقت الباب فلان غير موجود، بلغه السلام، رجع أخذ الأجرة كاملة. اللهم وفقنا لطاعتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا، فقال: أين تريد؟ الملك على صورة إنسان. قال: أريد أن أزور أخي فلانا. فقال: لحاجة لك عنده؟ في مصلحة؟ قال: لا. قال: لقرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فبنعمة له عندك؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: أحبه في الله. قال: فإن الله أرسلني، أرسل هذا الملك، فإن الله تعالى أرسلني إليك يخبرك من الله بأنه يحبك بحبك إياه وقد أوجب لك الجنة، حديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فبهذا يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله، كما يكون له أصدقاء وإخوان يحبهم في الله. نحب الطائعين الصادقين في الله ونبغض الكافرين المارقين الملعونين في الله، حب في الله وبغض في الله. لبعض الناس يعرف الحب في الله لكن أبله، يحب المؤمنين ويحب الفاسقين ويدعو للكل، للطغاة وللفاجرين يدعو. لا لا، هذا يطيع الله نحبه، هذا عاص نكره معصيته، هذا نحبه في الله وهذا نبغضه في الله. لا نبغض ذاته، نبغض معصيته، لو ترك معصيته نحبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كره الثوم والبصل لذاتهما، إنما كره رائحتهما فقط، الرائحة. أما نفس البصل والثوم اطبخه أو اشويه كما يشوي هذا، أنعم وكله طيب، طيب مفيد يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمتهما بالطبخ يأكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراثه. فما كره الثوم والبصل لذاتهما، إنما كره رائحتهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويروى أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة، وأما انقطاعك إليه فقد تعززت به، ولكن هل عاديت في عدوا، أو هل واليت في وليا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم لا تجعل لفاجر علي منة فترزقه مني محبة. إذا سألت الله أن تقضى حاجتك، سل أن تقضى حاجتك على أيدي الصالحين لا على أيدي الفاجرين، كي لا تحب ذاك الفاجر إن جعلت حاجتك على يديه. ويروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: لو أنك عبدتني بعبادة أهل السماوات والأرض وحب في الله ليس وبغض في الله ليس، ما أغنى عنك ذلك شيئا. وقال عيسى عليه السلام: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم. قالوا: يا روح الله، فمن نجالس؟ قال: جالس من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. رواه ابن المبارك. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.